تفضل. يذكر بارك الله فيك ابن القيم رحمه الله قاعده، وهذه القاعده غالبا تكون في الصلاه، غالبا في الصلاه، انه اذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صفه الصلاه امر، وكانت غالب الاحاديث على خلاف هذا ولم تذكر هذا الامر، انه لا ينبغي ان يتخذ سنه دائمه، بل يفعل احيانا، لانه لو كان سنه دائمه لذكره الاخرون ممن وصفوا صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا لاحظت هنا في المساجد كل ما صليت خلفه يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، السلام عليكم ورحمه الله، فهل هي سنه دائمه؟ لا. بارك الله، انما هو التنويع. نعم. لحظة شوي، ترى في بلاد أخرى ما هو الملاحظ؟ الملاحظ عدمها. طيب. عدم الزيادة. هل هي سنة دائمة؟ طلبة العلم ممن يعتنون بالحديث. إذا من طعم هذا بهذا. وهنا شيخنا أكرمه الله بالصلاة خلف الأئمة السلفيين. بس. أي نعم. لا بس الشيخ المداومة عليها، يعني أنا لاحظت من فعل المداومة عليها يعني منا الحمد لله أنه كان لها أثر حتى في غيرنا. هذا لابد، هذا ثبت والحمد لله، حتى صار يقولها الكثير من الأئمة في المساجد التي كان ينكر أئمتها علينا فعل هذه السنة، وأكثر من ذلك. نعم. تأييدا لما تقول، نسمع الإمام ماشي على عدم المحافظة على هذه الزيادة ولو أحيانا، بتلاقي المقتدي بخالف الإمام وبيزيدها. وهذا أكبر دليل، يعني الحمد لله بسبب انتشار السنة. لكن طبعا نحن ما نؤيد هذا، نحن لا نؤيد مخالفة الإمام، لكن هذا دليل انه هذه الزيادة يعني بدأ الناس ينتبهون لها. لكن تمام الانتباه هو ما رمى اليه اخونا ابو عبد الرحمن. انا بدي استفيد الان فائدة لغوية منكم معشر العرب، لو كان اسمه مثلا مثل اسمي بيقول قال سميه، لكن هو كنيته مثل كنيتي، فماذا اقوله؟ قال صاحب كني، قال من كانت كنيته كنيته. لا هي طويلة. كنيه مين قال هكذا؟ عبد الرحمن. ما شاء الله. ايه بتوافقوا عليها هي؟ لا اظن شو رأي يا ابو؟ ما وافقوا على هذا يا ابو عبد الرحمن؟ وافقني في الكنية. لا ما احنا عارفين شو بيقول. وافقني في الكنية شيخنا، والعلماء قال لك من وافقت كنيته كنيته. استاذ هلا ابو مالك قال هذا. لانه في الاسم موجود. رويدك بارك الله فيك. انا اريد بدل ان اقول وافقني في اسمي ماذا اقول؟ سميه. فماذا اقول وافقني في كنيتي؟ بدون مددكم يا جماعة. يقول كان ينبغي ان يكون مثلي على ما اذهب اليه. لا لا لا لا. بده كلمة هل يجوز ان نقول مثلا كني كما نقول سميين. ايوة. يعني هيك تقريبا. الظاهر انه ابو عبد الرحمن اللي ما ادري اقول سميي انه هو صار مجتهد في اللغة عم يستنبط. فعلى وزان سميي كني، اليس كذلك؟ لا يا شيخنا، لانه في تلك الجلسة واحد من الاخوة قال سميي وكان يحمل كنيته، وافقت كنيته كنيته، فقالت سمي، قلت انا كني. يعني شيخنا زي ما بتحكوا احيانا ضربها علاوية. ايوه. يعني مش انه عم تقول عن تثبت وعن ليس عن تثبت. ويريد ان يجمع بينك وبينه استاذ باسم واحد. الله يجمع بيننا على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. ما الذي صرفنا إلى هذه النكتة اللغوية؟ ما كنا فيه من قبل؟ شيخنا أنت أذكرنا يا شيخنا. عفوا. نحن نغيب وأنت حاضر ما شاء الله. عفوا بارك الله فيك. أنا لا زيادة. قد بلغت من الكبر عتيا. أحسن الله خاتمتك. الله يحفظكم. وبركاته. أي نعم، آخر شيء وبركاته. أيوة أردت أن أقول عن سمية كنية انه هو يريد الان تعديل الكفة، يعني لا ان نبقى على القديم الذي لا يعترف على زيادة وبركاته وما فيها من بركات، ولا ايضا اقامة هذه الزيادة واتخاذها سنة مضطردة. هو يريد التنوية كما هي سنة تماما. هذه نقطة في الحقيقة مهمة. انا ارى الان في المساجد العامة شبه ينبغي التزام وبركاته حتى يقضى على عدم الجواز، ويقضى على قول بعض الفقهاء القدامى أن هذه زيادة بدعة. فحينما تستقل هذه السنة حينئذ في المجتمعات العامة تارة وتارة تارة وتارة. هذا حق، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يعجبني بعض إخواننا إمام مسجد في الدرخاء وهو الأخ علي عبد الفتاح الشيشاني حفظه الله، الأربع أنواع من التسليم يطبقها في الصلاة. ما شاء الله ما شاء الله. يعني في القنوة في الوتر في رمضان صليت خلفه أكثر مرة، كل مرة يعني يطبقها بشكل، والمأمومون خلفه العوام حتى استجابوا. قاموا عليه شيخنا أكثر مرة نقل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا؟ وجدتوها. ذكرني كان به عن كذا إلى أن يقول كأكناه وكناه، وأبو فلان كنيته وكنوته ويكسران، وهو كنيه أي كنيته كنيته. هذا دليل أنه صار مجتهد في اللغة. هذه فائدة. لا تولب أنه التعرب يعني خلاص. لا يزال المرء عالما ما لم يقل قد ايش علمته، فاذا قال علمته فقد جاهل.